القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم محاضرة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والمحاضرة بعنوان وهي واحدة من سلسلة محاضرات لا يضرهم من خذلهم، وقد جمعها الشيخ حفظه الله تعالى من كتب أهل العلم بتصرف يسير جدا منه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن أبرز ما تفرق له الشيخ حفظه الله تعالى في هذه المحاضرة، أولا بيان أن للفعل تأثيرا في النفوس يفوق تأثير القول المجرد، مما يجعل استجابتها للفعل أكثر من استجابتها للقول، مع ذكر الدلائل على ذلك. فقال حفظه الله: إن للفعل تأثيرا في النفوس يفوق تأثير القول المجرد، مما يجعل استجابتها للفعل أكثر من استجابتها للقول، وقد قامت الدلائل الكثيرة على ذلك. أثمين بلا ثمن، وفهناك بلا وطن، بعثمين بلا ثمن، وفهناك بلا وطن، حتى الدموع من الأسى فوق الخدود بلا سكن، فوق الخدود بلا سكن. ثانيا بيان أن أهل الطائفة المنصورة وإن كانوا يحفظون لأهل العلم قدرهم ومكانتهم، إلا أنه ليس في ميزان أهل الطائفة المنصورة أن يعرفوا الحق بهم، وإنما هم يعرفون الرجال بالحق، فالرجال ما هم إلا وسيلة لمعرفة الحق. فقال حفظه الله: إن أهل الطائفة المنصورة وإن كانوا يحفظون لأهل العلم الذين أتبعوا أفعالهم أقوالهم قدرهم ومكانتهم، إلا أنه ليس في ميزان أهل الطائفة المنصورة أن يعرفوا الحق بهم، وإنما هم يعرفون الرجال بالحق، الرجال ما هم إلا وسيلة لمعرفة الحق ببيان دليله وما يقوم عليه، لا أن الحق يعرف بهم فيدار معهم في جميع أقوالهم وأفعالهم. ثالثا بيان أن أئمة الطائفة المنصورة قد حذروا من زلة العالم، وبينوا خطرها ووجوب اجتنابها وطرحها وعدم المتابعة فيها. فقال حفظه الله: فقد حذر أئمة الطائفة المنصورة من زلة العالم، وبينوا خطرها ووجوب اجتنابها وطرحها وعدم متابعته فيها. وفي الآونة الأخيرة بدت من بعض إخواننا أهل العلم الذين كان لهم سابقة في الدعوة إلى الله هنات وأخطاء، كان سببها بعدهم عن ساحات الجهاد وعدم ممارستهم الفعلية للجهاد، فضربت لزلاتهم القبول، وطارت بها وسائل الإعلام المسيرة كل مطار. رابعا بيان أن منظري التيار الجهادي هم الذين حملوا الكتاب والسيف بأيديهم وتقدموا الصفوف وقاضوا الدموع، والتحذير من أن يأتي العبد يوم القيامة وخصماؤه المجاهدون في سبيل الله. فقال حفظه الله تعالى: فمنظرو التيار الجهادي هم الذين حملوا الكتاب والسيف بأيديهم وتقدموا الصفوف وقادوا الدموع وهجروا لذائذ الدنيا الفانية وآثروا ثواب الآخرة الباقية وتركوا القصور والدور لهم مأوى واختاروا الكهوف والجبال لهم سفلى حفاظا على دينهم وتصديقا لأقوالهم بفعالهم. وليحذر العبد أن يأتي يوم القيامة وخصماؤه المجاهدون في سبيل الله المدافعون عن دينه البادلون مهجهم حبا فيه وإرضاء له. ولله ذر القائل: إلى تيان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. واليوم يملك الشجن خرق العدو شراعه وبكفه انقطع الرسن يا طعنة الإجرام من أخفاك عن عينيه من أغرته أهواء الهوى وتبته ألوان الفتن الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، فإن المتأمل في أحوال أولي الأمر من العلماء والأمراء ليجد أن مراتبهم في نفوس الخلق تتفاوت سموا ورفعة وخفضا وضعة بحسب اقتران فعالهم بأقوالهم. فإن النفوس فطرت على تعظيم وتقدير من أتبع قوله فعله والعكس بالعكس. ولذا كان اقتضاء القول العمل أحد الأسس التي تقوم عليها الدعوة عند أهل الطائفة المنصورة، إذ هو دليل صدق الدعوة ودليل صدق أصحابها وعلامة يقينهم فيما يدعون الناس إليه، بل هو ذاته دعوة أبلغ من دعوة القول، إذ قد فطر الله النفوس على أن تستجيب للسان الحال أعظم من استجابتها للسان المقال. ولذا فكلما اتسعت مسافة الخلق بين القول والعمل كلما قل تأثير القول في المدعوين، فكان عي الفعال كعي المقال بل هو أشد. وقد نهى الله تعالى عن مخالفة العمل للقول، فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال القرطبي: هذا استفهام معناه التوبيخ، والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود. قال ابن عباس: كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: اثبت على الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل، يريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق، فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. انتهى كلامه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال السعدي: أي لم تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به. فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس مبادرة إليه، والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه. انتهى كلامه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوفق نفسه. ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتنبلق أقدامه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يحصلون. وقد ترجم ابن حبان رحمه الله لهذا الحديث بقوله: ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على القول دون العمل، حيث رآهم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فكان مثل من خالف عمله قوله كحامل لثياب لا يغسلها وثوبه غارق في الرس والدنس. ولقد كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس بأفعالهم قبل دعوتهم إياهم بأقوالهم، فكانوا عليهم السلام أول مبادر لما يأمرون به، وأول منتهى عما ينهون عنه. قال تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال ابن جرير يقول: وما أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعل خلافه، بل لا أفعل إلا ما آمركم به، ولا أنتهي إلا عما أنهاكم عنه. انتهى كلامه. وتأمل نليا قوله تعالى في قصة نبيه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أحفر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فرؤيتهما له عليه السلام من المحسنين هي التي دعتهما للركون إليه والثقة في قوله، فكان حاله عليه السلام أسبق وأسرع وأشد في التأثير في نفسهما من مقاله، بل كان هذا الحال هو الأساس الذي قامت عليه دعوة المقال بعد ذلك. إن للفعل تأثيرا في النفوس يفوق تأثير القول المجرد، مما يجعل استجابتها للفعل أكثر من استجابتها للقول، وقد قامت الدلائل الكثيرة على ذلك. منها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن الفعل أبلغ من القول. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في قصة صلح الحديبية، وفيها: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالفك فيحلفك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالفه فحلفه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلف بعضا. وقد انتزع بعض أهل العلم من هذا الحديث أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. وقال الإمام مالك: بلغني أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك: يريد بذلك العمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. انتهى كلامه. ومن المعلوم أن مخالفة العمل للقول مما يؤدي إلى أعظم ما يكون من الفساد والفتنة في الدين، حيث يختلط عند الناس الحق بالباطل، بل ويهون الدين في أعينهم بصورة شديدة من جراء ما يرونه من مفارقة العمل للقول في واقع حملة الدين ورجاله المتحدثين باسمه. وما أفقه قول وهيب حيث قال: ضرب مثل لعلماء السوء، فقيل: إنما مثل عالم السوء كمثل الحجر في الساقية، فلا هو يشرب الماء ولا هو يحل الماء إلى الشجرة فتحيا به. انتهى كلامه. قال ابن القيم: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعون إلى النار بأفعالهم. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. انتهى كلامه. ولذا فإن أبصار المدعوين شاقصة نحو الدعاة، تحصي عليهم كل شيء وإن دق، إذ لما نصبوا أنفسهم لدعوة الناس نصب الناس إليهم وجوههم. وقد قال تعالى في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وما ذاك إلا لأنهن قدوات مهما فيه من صيانة لجنابهن وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت مكانتهن رفيعة ناسب أن يجعل الله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة. فأفاد ذلك أن من عظمت منزلته وشقصت الأبصار إليه ليس كغيره من القامدين الذين لا يغفر لهم، إذ الأول محل النظر والاقتداء دون الثاني. قال ابن القيم: فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم، وأنه يغفر له ما لا يغفر للعالم، فإن حجة الله عليه أقوى منها على الجاهل، وعلمه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل، ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل. وقد دلت الشريعة على أن من حبي بالإنعام وخص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات فأرتعها في مراتع الهلكات وتجرأ على انتهاك المحرمات واستخف بالتبعات والسيئات أنه يقابل من الانتقام والعتب لما لا يقابل به من ليس في مرتبته. انتهى كلامه. فالقاعدة هنا أنه كلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم بخصوصية المنزلة والمحل. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا. وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وأقسم بالله لا أجد أحدا فيكم فعل إلا أضعفت فيه العقوبة. بل إن الداعية قد لا يسعه ما يسع الناس لخصوص منزلته وخصوص ما نصب نفسه له، وعلى هذا جرى الدعاء الهدى. قال الإمام الأوزاعي: كنا نضحك ونمزح، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. انتهى كلامه. وقال القاضي عياض: لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شد به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. انتهى كلامه. فكيف بما هو فوق ذلك من المخالفات الظاهرة المنادى عليها؟ وقد قيل: إذا اشتغل العلماء بجمع الحلال صار العوام أكلة الشبهة، وإذا صار العلماء أكلة الشبهة صار العوام أكلة الحرام، وإذا صار العلماء أكلة الحرام صار العوام كفارا. ومن ثم فالظالم لنفسه بمخالفة عمله لقوله لا يكون إماما يقتدى به أبدا، وهو ما يدل عليه عموم قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عن مجاهد أنه قال في الآية السابقة: لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. انتهى كلامه. وإنما لا يكون من خالف عمله قوله إماما لأن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعلا، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. وقد قيل: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها. ومن هذا القبيل قول الإمام عبد الله بن المبارك في إسماعيل بن علي رحمهم الله جميعا لما تولى ولاية للصدقة عند الرشيد، حيث كتب له يقول: يا جاعل العلم له باسيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين، تقول أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل بلال الرهابين. هذا وابن علي ابن علي والرشيد الرشيد. وعن سفيان الثوري قال: المال داء هذه الأمة والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جرى العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرأ الناس؟ انتهى كلامه. قال المناوي: فانظر إذا كنت إماما أي إمام تكون، فربما نجت الأمة بالإمام الواحد وربما هلكت بالإمام الواحد، وإنما هما إمامان: إمام هدى قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني على الدنيا، وإنما صاروا أئمة حين صبروا عن الدنيا. ولا يكون إمام هدى حجة لأهل الباطل، فإنه قال: يهدون بأمرنا، لا بأمر أنفسهم ولا بأمور الناس. وإمام آخر قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ولا تجد أحدا يدعو إلى النار ولكن الدعاة إلى معصية الله. فهذان الإمامان هما مثل من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. انتهى كلامه. ومتى خالف العمل القول فقد القول مصداقيته وشك المدعوون في يقين قائله فيه، إذ لو كان القائل على يقين من صحة وصدق ما يدعو إليه لكان أول مبادر إليه مستمسك به. قال المناوي: منزلة الواعظ من الموعوظ كالمداوي من المداوى. فكما أن الطبيب إذا قال للناس لا تأكلوا كذا فإنه سم ثم رأوه يأكله عد سخرية وهزؤا، كذا الواعظ إذا أمر بما لم يعمل ومن ثم قيل يا طبيب طبب نفسك. فالواعظ من الموعوظ يجري مجرى الطابع من المطبوع، فكما يستحيل انطباع الطين من الطابع بما ليس منتقشا فيه فمحال أن يحصل في نفس الموعوظ ما ليس في نفس الواعظ. انتهى كلامه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعظت ويبتدى بالقول منك وينفع التعليم. إن أهل الطائفة المنصورة وإن كانوا يحفظون لأهل العلم الذين أتبعوا أفعالهم أقوالهم قدرهم ومكانتهم، إلا أنه ليس في ميزان أهل الطائفة المنصورة أن يعرفوا الحق بهم، وإنما هم يعرفون الرجال بالحق. فالرجال ما هم إلا وسيلة لمعرفة الحق ببيان دليله وما يقوم عليه، لا أن الحق يعرف بهم فيدار معهم في جميع أقوالهم وأفعالهم. إذ اتباع الرجال أيا كان شأنهم من الدين علما وعملا بغير حجة قائمة من أوسع أودية الباطل ومن أعظم أسباب الضلال، فضلا عن كونه سبيل ضعاف العقول. وقد اتفق أهل العلم كافة على أن معرفة الحق بالرجال وهو التقليد خارج عن طرق العلم وسبله، مما هو دال على كون من عرف الحق بالرجال يسير على غير بصيرة من أمره، وإنما هو لم يزل بعد في ظلمات الجهل يتخبط. قال ابن القيم: لا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. انتهى كلامه. ولما كان العلم هو ما قام عليه الدليل، وكانت معرفة الحق بالرجال خارجة عن طرق العلم وسبله، كان من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل ما اعتمدته منه إلى التقليد كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكاة. فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. وقد تم الشرع اتباع الرجال بغير حجة قائمة غاية الذنب، بل وجعل ذلك من أظهر أسباب الإعراض عن دينه الذي أنزله وارتضاه. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال القرطبي: قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، ونظيرها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قال الشوكاني في قولهم: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وقد صارت هذه المقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعين المقلدة، وعصاهم التي يتوكعون عليها إن دعاهم داعي الحق وصرخ لهم صارخ الكتاب والسنة. فاحتجاجهم بمن قلدوه ممن هو مثلهم في التعبد بشرع الله مع مخالفة قوله لكتاب الله أو لسنة رسوله هو كقول هؤلاء، وليس الفرق إلا في مجرد العبارة اللفظية لا في المعنى الذي عليه تدور الإفادة والاستفادة. وقال الشوكاني في قوله: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ما أقبح التقليد وأكثر ضرره على صاحبه وأوقم عاقبته وأشأم عائدته على من وقع فيه، فإن الداعي له إلى ما أنزل الله على رسوله كمن يريد أن يدود الفراش عن لهب النار لئلا تحترق فتأبى ذلك وتتهافت في نار الحريق وعذاب السعير. انتهى كلامه. وهذه الآيات السابقة وإن كانت قد نزلت أساسا في الكفار إلا أنها تشمل بعمومها كل من عرف الحق بالرجال موافقة لهم وتقليدا بغير حجة من الله وبرهان أيا كان محل التقليد وموضعه، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع اختلاف الحكم تبعا لمحل التقليد وموضعه. قال ابن عبد البر: ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين لغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب، فقلد آخر في مسألة دنيا فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. انتهى كلامه. ومعرفة الحق بالرجال موافقة لهم وتقليدا بغير حجة هو دين أهل الكتاب الذي حذرنا الله تعالى من الوقوع فيه، وهو مما كان سببا في خروجهم عن الملة التي أنزلها الله إليهم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، فسمعه يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: فقلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. قال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به اتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ومن لطيف ما ينشد هنا في بيان حال أمثال هؤلاء ممن يعرف الحق بالرجال وقوفا عندهم وإعراضا عن الكتاب والسنة، قول المنذر بن سعيد البلوطي حيث قال: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قالوا قال سحنون قبله، ومن لم يقل مقاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضدت وأكثر، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ذاك المسالك. وهذا لسان حال، بل ولسان مقال كل من عرف الحق بالرجال أتت فلانا في ذاك المسالك، وهي شبهة لرد الحق واهية، ومفادها تعطيل الدين بالكلية وتفريغ النصوص من محتواها. ومن المقطوع به عند الجميع أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، فحال المقلد في الباطل. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. وقد رسم أئمة الطائفة المنصورة عبر تاريخها المتصل هذا المعلم الهام من معالم الحق وأمروا به ونهوا عن ضده. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال له الحارث بن عبد الله الأعور: أتظن أن طلحة والزبير رضي الله عنهما كانا على الباطل؟ قال علي رضي الله عنه: يا حارث، إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وعن ابن أبي مليكة رحمه الله أن عروة بن الزبير رحمه الله قال لابن عباس: أضللت الناس؟ قال: وما ذاك يا عريا؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة؟ فقال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيبوني بأبي بكر وعمر. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الناس: إنه لا رأي لأحد مع سنة سلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل القعنبي رحمه الله على مالك فرآه يبكي، فسأله: ما الذي يبكيك؟ فقال الإمام مالك: يا ابن قعنب، وما لي لا أبكي، ومن أحق بالبكاء مني؟ لوجدت أني ضربت صوتا، وقد كانت لي السعة فيما سبقت إليه، وليس لي لم أفت بالرأي. وما أحسن كلمة الشافعي رحمه الله لتلميذه المزني، حيث قال له: يا أبا إبراهيم، لا تقلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك، فإنه دين. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. فقال رحمه الله: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته ويدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. انتهى كلامه. فأهل الطائفة المنصورة يتلمسون الحق من مضانه، فما أعياهم من حكم أو نزل بهم من نازلة طلبوا الحق من أصوله المستقرة بغير نظر منهم لما عليه الرجال من ذلك، أحياء كانوا أم أمواتا. وأهل الطائفة المنصورة أول ما يحاكمون إلى هذا الأصل أنفسهم قبل أن يحاكموا غيرهم، فحاشاهم أن يكونوا أصحاب دعوى هم أول من يخالفها، وهم لذلك يضعون على هذا المحك أقوال وأفعال أقرب الناس وأحبهم إليهم من شيخ أو عالم أو أمير وزعيم أو غير ذلك من كل مطاع لهم ومتبع. قال ابن رجب: وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر بهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من يوافقه ولا عادى من خالفه. وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلامه. إن أهل الطائفة المنصورة وإن كانوا يحيطون أهل العلم العاملين بهالة من الإجلال والتقدير، إلا أنهم مع ذلك يوقنون بأن العصمة منتفية عن غير الأنبياء عليهم السلام. ولذا فإذا بدا من أحد هؤلاء العلماء زلة أو ظهر منه خطأ فإنهم يدعون إلى اجتناب زلته وعدم متابعته على خطأه، وإن كان صاحبها قد يكون معذورا بل معذورا إن كان مجتهدا. قال ابن عبد البر: وإذا صح وثبت أن العالم يدل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. انتهى كلامه. وقد حذر أئمة الطائفة المنصورة من زلة العالم وبينوا خطرها ووجوب اجتنابها وطرحها وعدم متابعته فيها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قيل له: وكيف زيغة الحكيم؟ قال رضي الله عنه: هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته. وقد قيل: زلة العالم يضرب بها الطبل، وزلة الجاهل يخفيها الجهل. وذلك لأن الجاهل غير مستج به، غير متبع في أمره. ولذلك ذر القائل: العيب في الجاهل المغمور مغمور، وعيب بالشرف المذكور مذكور. كفوفة الكفر تخفى من حقارتها، ومثلها في سواد العين مشهور. فالعالم منظور إليه، مستج به، متبع في أمره. ولذا كانت زلة العالم زلة له ولمن يقتدي به، فأثرها متعد لا لازم. فأمر العلماء خطر، وعليهم وظيفتان: ترك الذنب ثم إخفاؤه إن وقع. وكما يتضاعف ثوابهم على الحسنات فيضاعف عقابهم على الذنوب والسيئات إذا اتبعوا. فحركات العلماء في طوري الديانة والنقصان تتضاعف آثارها إما بربح أو خسران. وقد روي عن عيسى عليه السلام أنه سئل: من أشد الناس فتنة؟ فقال: زلة عالم، إذا زل زل بزلته عالم. وأهل العلم بعد أن حذروا من زلة العالم وأمروا بطرحها واجتنابها بيّنوا موقعها من دين الله، فنصوا على كونها خارجة عن موارد الاجتهاد المعتبرة، منقطعة الصلة بمدارج الحق ومسالكه، ولذا كانت باطلة بالنسبة لدين الله وشرعه. ولكأن أبناء الأمة في هذه الأزمان أحوج ما يكونون إلى الاستفادة من كلام هؤلاء الأئمة في تحذيرهم من زلة العالم ودعوتهم إلى اجتنابها، ولا سيما في هذه الأزمان حيث كثرت فيه زلات أهل العلم، ولا سيما في موقفهم من الجهاد وأهله. وفي الآونة الأخيرة بدت من بعض إخواننا أهل العلم الذين كان لهم سابقة في الدعوة إلى الله هنات وأخطاء، كان سببها بعدهم عن ساحات الجهاد وعدم ممارستهم الفعلية للجهاد، فضربت لزلاتهم القبول، وطارت بها وسائل الإعلام المكيرة كل مطار، كل ذلك بغية شق الصفوف وتفريق الكلمة وصد الناس عن الجهاد وتنفيرهم من المجاهدين. فكان لزاما علينا التنبيه على زلات إخواننا حتى لا يبتدى بهم فيها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إن مصطلح منظري التيار الجهادي مصطلح دقيق كثر ذكره وامتهانه في الآونة الأخيرة، ولا سيما من قبل وسائل الإعلام ليصدوا أبناء الأمة عن الجهاد. وهذا المصطلح في حقيقته هو فصام نكر بين القول والفعل، فإن أهل العلم على مر العصور وكر الزهور كانوا في مقدمة ركب الجهاد، كما سبق ذكره بشواهده غير مرة، ولم نسمع أن أحدا منهم نظر للأمة أحكام الجهاد ثم هو قعد وتخلف عن الجهاد الواجب المتعين عليه، وكأنه ليس معنيا بهذا الخطاب. وإن المتأمل اللبيب ليلحظ أن هذا المصطلح في حقيقته ذم وطعن في أصحابه، حيث يدخلهم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن المقرر عند أهل العلم أن الذي يفتي في مسألة ما لا بد أن يكون عنده علم بالحكم الشرعي وعلم بالواقع الذي يطبق عليه هذا الحكم، وإلا كانت فتواه مجانبة للصواب. قال ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. انتهى كلامه. ولذا كان المجاهدون هم أسعد الناس بالدليل لجمعهم بين الأمرين، حيث جمعوا بين الحكم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف وعلمهم بالواقع الذي هم في الأصل يعايشونه. قال سفيان بن عيينة لابن المبارك عليهما رحمة الله: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول: لنهدينهم سبلنا. وقال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل عليهما رحمة الله: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن الحق معهم، لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمنظرو التيار الجهادي هم الذين حملوا الكتاب والسيف بأيديهم وتقدموا الصفوف وقادوا الدموع وهجروا لذائذ الدنيا الفانية وآثروا ثواب الآخرة الباقية وتركوا القصور والدور لهم مأوى واختاروا الكهوف والجبال لهم سكنى حفاظا على دينهم وتصديقا لأقوالهم بفعالهم. أما أن يبقى العالم بعيدا عن ساحات الجهاد والواقع الذي يعيشه المجاهدون مقيما في بلاد الكفار، ثم يفتي الأمة في مسائل أدنى ما يقال فيها إنها مسائل اجتهادية قابلة للنظر يريد إلزام المجاهدين بها، فهذا لا يقبل ولا كرامة. بل إن أهل العلم قرروا أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لا تخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. ذكر القاضي أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان حزبا هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد، أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ فقرر أن الأصح أنه لا يغير، وأنه لم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره. وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، والله أعلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم إلزام ولي الأمر الناس بمذهبه في مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء، فأجاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في معنى ذلك، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار. وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل. ولهذا لما استشار الرشيد مالك في أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك، قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتابا في الاختلاف، فقال أحمد: لا تسمه كتاب الاختلاف، ولكن سمه كتاب السعة. ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي رحمه الله وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. انتهى كلامه. كما بين شيخ الإسلام أن المسائل التي لم يعلم قطعا مخالفتها للكتاب والسنة، بل هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان، فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها، لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم يبن لهم هو عليه. فما ذهب المجاهدون إليه في بعض المسائل الاجتهادية كالعمليات الاستشهادية وضرب الكفار وتبييتهم في عقر دارهم ردعا لهم وكفا لشرهم عن المسلمين، وإن أدى تبعا إلى قتل من لا يجوز قتله استقلالا كالنساء والأطفال، لا يجوز الإنكار عليهم في ذلك، فضلا عن الطعن والتشهير وإصدار الأحكام الجائرة للتبديع والتفريق والتضليل. وقد أمرنا الله تعالى بالعدل مطلقا ولو مع أبغض الناس إلينا، قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كان قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائه أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله، فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطئ على أن لا يعدل فيهم، بل يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى، ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به منه علما وعملا ودعوة إلى الله على بصيرة، وصبرا من قومهم على الأذى في الله، وإقامة لحجة الله، ومعذرة لمن خالفهم بالجهل. انتهى كلامه. والمجاهدون وإن خالفهم مخالف فلهم من حقوق الإسلام بحسب ما هم عليه من الإيمان علما وعملا، فكيف والقوم ما قاموا إلا بما أوجبه الشرع عليهم، وهم أسعد بالدليل وأشد اتباعا له من المتكلم فيهم، كما أنهم ما خرجوا إلا لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه. وقد علم القاصي والداني صدق نواياهم وخلوص قصدهم، ولنا ظاهرهم وحسابهم على الله، وهذا مهما شهد به العدو قبل الصديق من بذلهم أنفسهم وأموالهم نصرة لهذا الدين وإعزازا له، وتحملهم في سبيل ذلك من الابتلاء ما الله وحده به عليم. كما أن المتكلم في هؤلاء القوم وإن خالفهم فيما ذهبوا إليه يعلم يقينا أنهم يغيظون أعداء الله وهم شد في حلوقهم، فكان الكلام فيهم إعانة عليهم لمن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة من أعداء الملة والأمة. وإن أراد المتكلم وجه الله بكلامه فسبيله النصح للطعن والتشهير والنبذ والرمي بكل سوء وقبيح، والنصح قد علم طريقه كل عاقل فضلا عن أهل العلم. فكان الكلام في هؤلاء القوم بالطعن والنقص والذنب ونحوه ليس له من معنى إلا أن يكون دخلا في الدين أو غلا للمؤمنين أو جهلا بالشرع أو انتصارا للنفس وأهوائها. ومن ذلك اتخاذهم مطية لإظهار الاعتدال والوسطية المزعومة، والله يعلم المفسد من المصلح. وقد قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. وليحذر العبد أن يأتي يوم القيامة وخصماؤه المجاهدون في سبيل الله، المدافعون عن دينه، البادئون منهجهم حبا فيه وإرضاء له، ولله در القائل: إلى أيام يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. غير أن الطعن والتشهير والتجريح في هؤلاء القوم هو المركب الأرغد والفراش الممهد والطريق المعبد. أما الدفاع عنهم وإنصافهم وإعطاؤهم حقهم من الموالاة فذاك درب لا تؤمن غوائله ولا تحمد عواقبه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين. قلت الأسى دمع ودم، قالوا بقلبك حرقة. قلت المواجع تضطرم، قالوا بعينك عبرة. قلت الأسى دمع ودم، قالوا بقلبك حرقة. قلت المواجع تضطرم، قلت المواجع تضطرم. قالوا شروفك لوعة، قلت الصبابة والألم. شعري توجع خافقي، ألمي وأنا تستقر.